وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول صفات المولى عز وجل، وقوله أي وقول شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، وقول ربنا تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الشرح هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على صفة الرحمة بدأها بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب عندك في الهامش كده: ودل اسم الرحمن واسم الرحيم على صفتي الرحمة وحدها بالتضمن. ودل اسم الله الرحيم واسم الله الرحمن على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. أعيد: دل اسم الرحمن الرحيم على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يقول: وهذه البسملة هي آية من القرآن، أي من سورة النمل، وهذا بالإجماع، وليست آية من كل سورة على الصحيح، يعني أن البسملة التي في أول السور عدا سورة براء الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية من القرآن أنزلت الفصل بين الصور، ولكنها ليست في العد معدودة مع آيات كل صورة، وهي أيضا بعض آية في صورة النمل في قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أولها باسم، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، ومن المتقرر في اللغة أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لأنه شبه جملة، وشبه الجملة تضعف عن أن تقوم بنفسها، فلا بد أن تتعلق بمتعلق، وهذا المتعلق اختلف العلماء في تقديره، وسبق لنا أن بينا شيئا من ذلك. والصحيح فيه أنه يقدر بما يناسب المقام، فإذا كانت القراءة قال بسم الله الرحمن الرحيم أي يعني أقرأ بسم الله، وإذا أراد الشرب قال بسم الله يعني أشرب بسم الله، وإذا أراد الأكل قال بسم الله يعني آكل أو أطعم بسم الله، وهكذا. والباء هنا للاستعانة، وهي مثل الباء في قولك كدت أسقط فأمسكت بالشجرة، يعني أن الشجرة استعنت بها على ذلك، وهي مع كونها للاستعانة بسم الله يعني أقرأ مستعينا بكل اسم لله، ففيها معنى الإلصاق أيضا، وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة أسماء الله وآثارها في ملكوته. وقول القائل بسم الله يعني بكل اسم لله. الشاهد من الآية قوله الرحمن الرحيم، وهذه فيها إثبات صفة الرحمة، وهكذا الآيات بعدها. وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصيل، نذكر أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة، ودلت على أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، ودلت أيضا على أن الخلق منهم راحم كما قال وهو أرحم الراحمين. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل وبيان ذلك. في حاجة في الهامش عندك يا أخوانا؟ طب اكتب عندك. قال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته. فالأول هو الرحمن دال على أن الرحمة صفته. والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن حاضر. فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما. من يا أخوانا؟ لا، وكان بالمؤمنين رحيما النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو راحم برحمته. ده كلام من يا أخوانا؟ في كتابه الفوائد. ثم قال أي ابن القيم: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. ورحيم هو رحم رمت. أعيد كلام ابن القيم تاني، ولا مشكلة خالص. قال ابن القيم في الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو راحم برحمته. ثم قال ابن القيم: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. من حقه، ماشي هون. طيب، يقول: وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصيل، نذكر أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة، ودلت على أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، ودلت أيضا على أن الخلق منهم راحم كما قال: وهو أرحم الراحمين. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. وبيان ذلك أن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي صفة قائمة بالله عز وجل. ومعنى كونها قائمة بالله يعني أنها غير قائمة ببعض خلقه، وهي صفة الله عز وجل. لم يزل الله متصفا بصفة الرحمة، وهي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو الله عز وجل، وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق. لهذا قال العلماء في اسم الله الرحمن الرحيم أن اسم الرحمن للصفة المتعلقة به، والرحيم للصفة المتعلقة به التي لها أثر في خلقه. فإذا الرحمن فيه لزوم الصفة، والرحيم فيه تعدي الصفة. نفس كلام ابن القيم. أهل السنة قولهم في صفة الرحمة كغيرها من الصفات لله عز وجل أنها تثبت من غير دخول في تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، يصرفها عن حقائقها اللائقة بها. فلله رحمة تليق به، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق، فإن المخلوق له رحمة تناسبه، والخالق له رحمة تليق بجلاله وعظمته. وهذا على حد القاعدة التي ذكرها الخطابي ووافقه عليها علماء السنة، في أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله. هذه قاعدة مهمة جدا يا أخوانا، أرجو أن تحفظ. القول في الصفات كالقول في الذات، يعني إيه؟ ما نقوله في الذات نقوله في الصفات، لذلك أهل البدعة من الجهمية والأشعرية وغيرهم لما قيل لهم أتثبتون لله ذاتا؟ قالوا نعم لازم. فسئلوا كيف ذات الله؟ فسكتوا. كذلك أتثبتون لله يد؟ نعم. كيفية يد الله؟ نسكت. فكما ألزمتم أنفسكم بالجواب الصحيح لما سئلتم عن الذات، ينبغي أن تسلكوا نفس المسلك إن سئلتم عن أي صفة من صفات المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة. أدي معنى كلمة القول في الصفات كالقول في الذات، ودي من أمتع قواعد أهل السنة والجماعة التي ألقمت الحجر في في كل مبتدع يؤول أو يحرف أو يشبه أو يكيف أو يعطل صفات المولى عز وجل. يعني أنه كما أن إثبات الذات لله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته عز وجل إثبات وجود مع ما اشتملت عليه من المعنى المعلوم باللسان، وليس ذلك بإثبات كيفية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله تعالى التي تضمنت صفة الرحمة. فالجهمية يرون أن صفة الرحمة مخلوقة، لأن أصلهم أنه ليس لله صفة أصلا إلا صفة الوجود المطلق. لهذا فإن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم يفسرهما الجهمية بأنهما مخلوقات منفصلة، فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم، والرحمن فعلا وهو الذي رحم، فلا يجعلون الرحمن لازما ولا الرحيم فيه التعدي، بل يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن والسنة أنها تفسر بالمخلوقات المنفصلة، ولهم تفاصيل تطلب من محلها. أما المعتزلة فإنهم ينكرون صفة الرحمة أصلا، ويقولون إن الرحمة مجاز عن الإنعام، فإذا أتت صفة الرحمة فسروها بالإنعام، فالرحمن المنعم عندهم والرحيم هو المنعم أيضا، ويقولون الرحمة مجاز، مجاز عن أي شيء، عن أثرها، ألا وهو الإنعام على العبد، والإنعام من أثر الربوبية، فأرجعوا صفة الرحمة إلى معنى الربوبية. هذا كله كلام باطل جهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال المعتزلة، وإما بأنها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان، والسبب في ذلك أن الصفات عندهم التي لا تليق بالله عقلا يرجعونها إلى إحدى الصفات السبع التي أثبتوها عقلا. الصفات السبع للعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. ومن الصفات السبع عند الأشاعرة صفة الإرادة، فقالوا الرحمة إرادة الإنعام، فأرجعوا صفة الرحمة إلى صفة الإرادة. فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماترودية مثل الأشعرية، منهم من نصر الصفة بالكلية، ومنهم من قال بأن ثم مجاز، ومنهم من قال بالتأويل. طبعا يعلم من ذلك أن الأشعرية والماترودية من أهل البدعة وليس من أهل السنة والجماعة كما يقال ذلك عنهم، بل هم مبتدعة. ولهذا نقول هذان اللفظان يكثر تردادهما في كتب العقيدة وكتب تفسير المبتدعة، فتارة يقولون في الصفات هذه مجاز عن كذا، أو يقولون هذه تؤول بكذا، أو المراد بها كذا، مما يخالف ظاهره، ويرجعونها إلى إحدى الصفات السبع. والمجاز والتأويل لابد لطالب العلم أن يفرق بينهم، فإن المجاز شيء والتأويل شيء آخر. فإن الأصوليين حينما يتكلمون عن دلالات الألفاظ يجعلون من تقسيم دلالات الألفاظ أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، اكتب عندك، وهذا باعتبار استعمال الألفاظ. وهناك تقسيم آخر بأن اللفظ ينقسم إلى ظاهر ومؤول، فبحث المجاز مرتبط بالحقيقة. طب اكتب عندك، والظاهر هو ما يتبادر معناه في الذهن عند سماع اللفظ. الظاهر وما يتبادر معناه إلى الذهن بمجرد أو عند سماع اللفظ. فبحث المجاز مرتبط بالحقيقة وبحث التأويل مرتبط بالظاهر. فما تعريف المجاز؟ المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لمناسبة بينهم. ماذا يعنون بالوضع الأول؟ ركزوا في المعلومات دي لأنها مهمة، ويتضح لنا الآن أن اللغة توقيفية وليست اصطلاحية. ماذا يعنون بالوضع الأول؟ يعنون به المعنى الذي من أجله وضعت العرب هذا الاسم لذاك المسمى. فمثلا لفظ الأسد يقولون الأسد أطلقته العرب على الحيوان المفترس، هذا وضعه الأول. ثم بعد ذلك نقل إلى غيره ويقولون الرحمة أطلقها العرب أصلا على هذا الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه، ثم بعد ذلك نقل إلى غيره وهكذا. فإذا عندهم المجاز هو نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثاني للمناسبة بينهم. ومناسبات المجاز كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30 مناسبة تذكر في المقدمات اللغوية في كتب الأصول، وكذلك فيها مصنفات مفردة، وقد تسمى العلاقة فيقال لمناسبة أو العلاقة بينهم. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك في دراسة نظم الورقات أنه الصواب والذي عليه العمل وهو الراجح أنه لا مجاز في لغة العربي، وعليه لا مجاز في القرآن. وأما التأويل فتعريفه هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. فإذا التأويل ليس فيه نقل، إنما فيه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. فإذا قالوا الرحمة مجاز عن الإنعام يعني في حق الله، فمعنى ذلك أن الرحمة لها وضع أول وأنها نقلت إلى وضع ثاني وهو الإنعام للمناسبة. ما المناسبة عندهم بين رحمة الإنسان التي جعلت الوضع الأول للرحمة والإنعام الذي سمى رحمة عندهم؟ الجواب المناسبة أو العلاقة بينهما، الأثر في المخلوق. وأما التأويل فهو إرادة كذا، فقالوا الرحمة إرادة الإنعام والرضا وإرادة الإحسان، فهذا التأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر منه، وظاهره المتبادر منه صفة الرحمة صرف إلى صفة أخرى وهي الإرادة. فإذا لفظ الرحمة لم ينقل أصلا في لغة العرب إلى الإرادة، ولهذا لا يسمى هذا مجازا، ولكن قالوا إرادة كذا فمعنى ذلك أن الظاهر غير مراد، والمراد أن تكون الرحمة بمعنى إرادة الإنعام مثلا. إذا تقرر هذا فالقول بالمجاز له حالا، الحالة الأولى أن يدعى المجاز في صفات الله، وإذا ادعى المجاز في صفات الله صار ادعاؤه في الصفات بدعة، لأن الصفات عند أهل السنة والجماعة لا يدخلها المجاز، وسيأتي برهان ذلك. اكتب عندك: عند من قال بجواز المجاز في لغة العرب، يعني إيه؟ بيقول هنا إيه؟ إن المجاز لا يدخل في الصفات، ده على قول من، مش على العموم يا أخوان، على قول من قال إيه؟ إن اللغة فيها إيه؟ مجاز. فاعترف إن اللغة فيها مجاز، ولكن قال أن المجاز لا يتطرق إلى الصفات. وطبعا هذا القول إن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز ولكنه لا يتطرق إلى الصفات، هذا كلام ضعيف. ولما وش معنى الصفات؟ وخبلة. ولكن الصواب المنع مطلقا. الحالة الثانية: إذا قيل بأن المجاز في آيات لكن ليست من آيات الصفات ولا من آيات التي فيها الغيب، أو أن المجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الأحاديث التي فيها ذكر الصفات ولا في ذكر الأمور الغيبية كما فسروا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فقالوا هذا مجاز. وعند قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قالوا هذا مجاز. وعند قوله واسأل القرية التي كنا فيها قالوا هذا مجاز، إلى آخره، لأنهم نظروا إلى الاستعارة. والمجاز هو أغلب الفن الثاني من فنون البلاغة الذي هو فن البيان، والمجاز له صور كثيرة من الاستعارة وغيرها. فإن ادعي المجاز في غير باب الصفات والغيبيات فالخلاف عندئذ يكون خلافا أدبيا ليس له مساس بالعقيدة. نعم لو وقفنا عند هذا الحد. ولكن الذي يقول هذا الكلام يقول ولماذا لم يتطرق المجاز إلى الصفات، وبناء على ذلك تنفى كل الصفات أو تؤول. إذا تبين هذا فنقول أولا المجاز نقل لللفظ من وضع أول إلى وضع ثاني. هذا التعريف للمجاز لم يعرف عن أحد من اللغويين قبل ظهور المعتزلة، فإذا التعريف في نفسه حادث، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام لما قال وهذا التقسيم للألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث لم يعرف في القرون الثلاثة المفضلة وما تكلم به أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي ولا أحد من أئمة الفقه الشافعي وغيره. التقسيم نفسها في حد ذاتها ما لا يخوانا محدثة. يقول ويلحظ فيه الحدوث من جهة أن المعرف بهذا التعريف معتقد أن اللغات أصلها اصطلاحي. انتبهوا بقى هنا اللغات أصلها إيه؟ لا هو هنا بقول اصطلاح، اصطلاح يعني اصطلح الناس عليه، والكلام ده غير صحيح. أصل اللغة توقيفي، لأنه قال نقل اللفظ من وضعه الأول فهو معتقد بأن اللغة أصلها اصطلاحي اصطلح الناس عليها، وهذه مختلف فيها بين أئمة اللغة المتقدمين، هل اللغات أصلها اصطلاحي أم أصلها توقيفي، يعني هل أصلها من الله أم هي مما اصطلح عليه الناس. وذلك التعريف للمجاز فيه تقرير لأحد القولين، وهذا غير معروف عند أئمة اللغة المتقدمين، لهذا صار التعريف فيه ضعف من جهة أنه أخذ بأحد القولين في أصل اللغات، وهذا غير متفق عليه. اللي هو إيه غير متفق عليه؟ اللي أصل اللغات. بل هناك من أهل العلم من قال أصل اللغات توقيفي، وذلك لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فآدم علم الأسماء وهذا أصلها، ومن الأسماء التي علمها آدم اسم الرحمة، فهو علم ذلك والمعلم له هو الله، فمعنى ذلك أنه لا يتيقن في لغة العرب أن الوضع الأول كما زعموا أن الرحمة وضعت للإنسان. وللقائل أن يقول لماذا لا تكون الرحمة مما علمها آدم وعرفت فتكون أولا في وضعها الأول هي الرحمة لله، ولكن علمها آدم بما عنده من قدر الرحمة، هذا تناقض. ولهذا لا تستقيم الحدة عندهم بأن الوضع الأول للرحمة في الإنسان، وهو الذي بنوا عليه دعوى المجاز في أشياء كثيرة. فمما يستمسك به في رد المجاز في الصفات أن الوضع الأول ليس معروفا، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن الوضع الأول هو كذا، لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالنقل. بالنقل يعني هل تلقى أخبار بقى وروايات أن العرب في يوم من الأيام في غابر الأزمان جلسوا، وكان بقى إيه الأسد بيمشي حواليهم، وجنبه المعز، وجنبه الجمل، وجنبه الحمار، يشور على البتاع يقول لك البتاعة دي والبتاعة دي، قالوا بس بقى مش عايزين بتاعات، تعال نجلس سويا ونصطلح على تسمية هذه المسميات بأشياء. هذا المكان، هذا ما كان، هذه معنى كلمة إيه؟ نقد الوضع الأول. واللغويون أنفسهم ذكروا في أبيات الأشعار المعروفة زيادة ونقصانا، قالوا هذا يصح وهذا لا يصح، وهذا منسوخ وهذا مثبت، وسبب ذلك اختلاف النقل وتصحيح بعض ذلك. فمن أين لهم أن العرب اجتمعت ووضعت لكل مسمى اسما، فجعلت الرحمة للإنسان بخصوصه، وهذا ما لا سبيل إليه كما يقوله المحققون. فإذا معرفة ما هو الوضع الأول حتى ننتقل منه إلى الشيء الثاني هذا لا سبيل إليه على التحقيق، إنما هو محض احتمالات وتخرصات. أنت عارف الخطورة اللغة الصلاحية إيه؟ يعني هنقول الناس اصطلحوا على البقرة هيسموها بقرة، طيب خلاص ما تيجي نجتمع ونسميها معزة، إيه المال؟ ما هي الصلاحية مش هم اجتمعوا وإحنا شوية ما نجتمع آخرين ونبدأ نغير الإيه؟ اللغات. وبناء على ذلك يتطرق الكلام، طيب الزنا محرم؟ آه. ما معنى الزنا كده؟ لا لا لا لا، ده احنا عاوزين نغيره. والخمر معناها كذا؟ لا عاوزين نغيرها. خلاص كده ضاعت الشريعة. شفت الخطورة جت منين؟ ان ممكن بعد ذلك يحدث اصطلاح لبعض الألفاظ ونغيرها، كما اصطلح الأولون على تسمية الشيء بكذا واخترعوه من عند أنفسهم، كذلك يصطلح المتأخرون على تغيير الأسماء. وقبلك يبقى عاوزين نسمي مثلا إيه الحجاب، يبقى الحجاب نصطلح عليه، الحجاب أن تستر المرأة نفسها عن كل أجنبي إلا زوج. طب هنسميه إيه؟ لا، الحجاب أن تستر المرأة سوءتها المغلظة فقط. ما هو اصطلاح، وهنتفق كلنا ونقعد ونعمل اجتماع ونأكل ونشرب ونتفق، بس تدمير للشرع من حيث لا ندري. يبقى الأصل في اللغة توقيف ولا اصطلاحي؟ يقول: وإنما هي محض احتمالات وتخرصات، ومن المعلوم أنه من استدل بمحتمل استدل بأمر غير متيقن، فلا يكون دليله دليلا، لأن الدليل هو ما يستلزم المدلول، أي ما يجب المدلول، فإذا استدل بمحتمل لم يسمى دليلا أصلا. اكتب عندك في الهامش كده المعلومة ديت. قال الشاطبي في الاعتصام: وقال العلماء أن كل دليل تطرق إليه احتمال أو اشتباه أو معارض فهو في الحقيقة ليس بدليل، وقد قال العلماء. ده كلام من إخواننا الشاطبي، وبقول إيه قال العلماء: وقد علم أن كل دليل تطرق إليه احتمال أو اشتباه أو معارض فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول الاحتمال ويزول الاشتباه والتعارض. ومن أجل هذا إذا استدل مبتدع بدليل صحيح صريح على بدعته اعلم لا يستقيم استدلاله. ولكن الإشكالية تبقى عندك أنت، الدليل الذي استدل به إما أن يكون فيه احتمال وإما أن يكون فيه اشتباه وإما أن يكون فيه معارض، يبقى ما ينفعش دليل من أصله. احتمال زي إيه؟ زي مثلا المثال المشهور اللي بيحضرنا دايما ونذكره، حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكف. الحديث ده أصلا محتمل، متى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دخلت قبل فرضية الحجاب أم بعد فرضية الحجاب؟ الجواب: لا ندري. يبقى الاحتمال تطرق إلى الدليل، يبقى تسكت. كما استدل بعض المبتدعة على جواز أن يردف الرجل المرأة الأجنبية خلفه على دابة، وبالعصر تركب وراه موتوسيكل الصين أو غيره، المرأة الأجنبية، واخد بالك؟ استدلوا على ذلك بحديث أسماء بنت أبي بكر أيضا، وهو عند البخاري لما مر عليها هي كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير من ثلثي فرسخ، والفرسخ 3 أميال والميل 1600 متر، احسب وعد وشوف ماذا كانت تصنع المرأة مع زوجها. تحمل النوى، حاضر، تحمل النوى على رأسها من ثلثي فرسخ، الفرسخ 3 أميال يبقى 2 ميل، والميل كيلو 600 متر يبقى 3 كيلو و200 متر مشي على رجليه وتحمل النوى على رأسها. وفي الآخر يقول لك: لا، خدمة المرأة لزوجها ما ينفعش، ده العقد اللي بينهم عقد استمتاع. قال: لا، تمام، تستمتع على آخر، ولا هو كله جه على دماغ الراجل؟ واخد بالك انت ازاي؟ ها معايا مشايخ؟ ها من اي انا لسه ما ذكرتش الحديث، دي معلومات حسابيه. الفرسخ 3 أميال والميل كيلو 600 متر، هي تحمل نوم كم من ثلثي فرسخ. المهم وبينما هي إذ أدركها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فلما حاذاها قال لناقتي إخ إخ، بينخ الإيه الناقة. قالت أسماء ليردفني خلفهم، فذكرت الزبير وغيرته فمشيت. قال لك هو وأسماء أجنبية ولا مش أجنبية؟ أجنبية. وإن كان التحريم مؤقت معايا يا أخوانا كده، وإن كان التحريم مؤقت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا لا، ده من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته، ليردف أحدا من الصحابة خلفه ويخلي لها ناقة تركب عليه بمفرده. فلما تطرق الاحتمال إلى الدليل، في الحقيقة ليس به، ليس بدليل. وأتم بالكم يا أخوانا وانتبهوا لدي كويس قوي، إن يستحيل أن يكون هناك دليل صحيح يستدل به على بدعة أو على معصية، يستحيل. ولكن الإشكالية بإيه؟ الدليل فيه احتمال، ولكن أنت كراجل بركة بفطنت للاحتمال، فالواد المبتدئ ضحك عليك، واخد بالك؟ أو الدليل مشتبه أو له معارض، يبقى هو يلزمه أن يزيل الاحتمال ويزيل الاشتباه ويشوف المعارض هيعمل فيه إيه. ما هو أدلة، ما هو اللي قال هذا الكلام هو الذي قال هذا الكلام، فماذا نصنع؟ دي مسائل أصولية لابد أن نفطن إليها وننتبه إليها وما تعديش عليك. نعم، دية التطرق الاحتمال إلى المدلول أو إلى الدليل، دية الفرق الرابع والسبعون والخامس والسبعون من كتاب الإمام القرافي الفروق، وده من الكتب الأصيلة العظيمة في أصول الفقه، ولعل الله ييسر، لأن عندي الاحتمال إما أن يتطرق إلى الدليل وإما أن يتطرق إلى الإيه؟ إلى المدلول. إذا تطرق إلى المدلول ما يأثرش، نستدل، وإذا تطرق إلى الدليل لا يصح الاستدلال. يبقى أنا عندي دليل وعندي إيه؟ مدلول. طيب نعم، احنا قلنا في فرق بين الاحتمال يتطرق الى الدليل والاحتمال يتطرق الى المدلول، والامام القرافي بسط هذه القاعده بسطا، قال ليس مجرد الاحتمال او ليست الاحتمالات بمجرد الدعاوى والاهواء ابدا، ده اللي بيحط الاحتمال ائمه جهابذه، اما ان احنا نحط الاحتمال احنا خلاص ما فعل كما تفضلت، لو المساله مفتوحه خلاص الاحتمال يتطرق الى القران نفسه، لا ليست كما قال هؤلاء. يقول لهذا نقول ينبغي الانتباه لقولهم إن المجاز نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثاني، فما هو الوضع الأول؟ هذا لا سبيل لمعرفته، ومن قال إن الوضع الأول هو كذا فهذا قد تخرص، لأن لهذا النقل غير ممكن بين الوضع الأول والوضع الثاني، لهذا قال المحققون لغة العربي كلها حقيقية ليس فيها مجاز، وهذا هو الصحيح. طب خليك معايا كده، فإن قال قائل كله حقيقية، طب كيف يتغير المعنى من مكان لمكان؟ وذا اللي قاله ابن رجب الحنبلي، قال وكل لفظ تغير معناه طبقا للسياق فهو حقيقة في كل موطن، وذي ملك أخوانا فهو إيه؟ حقيقة في كل موطن. يبقى الحقائق بتغير، نعم، يبقى حقيقته هنا كذا وحقيقته هنا كذا، كيف؟ السياق هو الذي تحكم في تغيير الحقيقة. طبعا كما تعلمون المجاز يدرس دلوقتي على قدم وساق، وإلى الله المشتكى. سبق بيان أن من الناس من قال بالمجاز في آيات القرآن في غير آيات الصوت، وهذا خلاف أدبي لغوي لكن ليس له مساس بالعقيدة، فمتى يكون القول بالمجاز بدعة وينكر على قائله؟ الجواب إذا قال بالمجاز في آيات الصفات أو في الأمور الغيبية مثل الحوض والميزان. لذلك لما تطرق المجاز إلى الغيبيات قالوهم في المسيح الدجال، قال لك ولا في الكلام ده خالص، ده الكناية عن الخرافة بس، واخد بالك؟ وده موجود لأساطين ممن يتكلمون في شرع الله، ومن باب الأدب لا يذكر الاسم، لأن ده قول إيه يعني خلاص دفن، لكن موجود. واخد بالك إن المسيح الدجال كناية عن الإيه؟ عن الخرافة. ليه؟ ما هو تطرق إليه المجلس خلاص كما قلت لك، طالما المجلس بقى هيتطرق إلى كل شيء ويضيع من خلاله كل شيء ونحو ذلك. أما إذا قال بالمجاز في غير ذلك فهذا خلاف أدبي، حتى إن من أهل السنة قال إنه يسوء فيه المجاز اصطلاحا، يعني يسمى هذا المجاز اصطلاحا. ومنهم من يقول بناء على الأصل ليس في الكلام مجاز، بل المجاز ليس بصحيح أصلا، وهي مسألة حادثة على التحقيق. ومن ذكر المجاز من المتقدمين من أهل اللغة كابن قتيبة وغيره إنما قلد من حوله. وابن قتيبة بالخصوص كان يريد نصر أهل السنة بمضاهات ما أتى به المعتزلة، فزلق في مواضع معروفة عن ابن قتيبة، منها أنه ذكر بعض المسائل في المجاز، وهذه المسائل التي ذكرها ما نقلها عن أحد، وإنما ابتدأها وهو متأثر بما كان عليه المعتزلة في وقته. لهذا نقول اللغة كلها حقيقة ليس ثم مجاز فيها، فنقول الرحمة حقيقة في الله، والرحمة حقيقة في الإنسان، والرحمة حقيقة في البهيمة التي ترحم ولدها، وهكذا. وهذا يدل عليه قوله في الحديث الصحيح: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة إذن حقيقة في من أضيفت إليه، لكنها تختلف بحسب من أضيفت إليه. فرحمة الله حقيقية وليست كرحمة المخلوق، ورحمة الإنسان حقيقة وليست كرحمة الوحش، وهكذا. فهذا أصل مهم في دعوى المجاز بمناسبة ذكر المصنف للآيات التي فيها صفة الرحمة، لأن أولئك المبتدعة يدندنون كثيرا حول المجاز، ومن لا يعي الأمر على حقيقته لا يحسن الرد عليهم. ومن المهمات في الردود أن تفهم الأصل الذي بنوا عليه، ودي أهم شيء. لذلك لما تتكلم مع إنسان في أي قضية، حتى لو مسألة فقهية عملية من الأمور الميسورة، لابد أن تكون القواعد والأصول بينك وبينه ثابتة لا تتبدل ولا تغير، حتى إذا اختلفتما تردان الاختلاف إلى القواعد التي اتفقتم عليهما عليها. أما أن تكون الأمور مجرد كلام واستفراغ شحنة برفع العقيرة، ما صنعنا شيء. يقول: ومن المهمات في الردود أن تفهم الأصل الذي بنوا عليه. فالتعريف نفسه غلط، لأنه قام على مسألة مختلف فيها، والتعريف لا تقوم على مختلفات، فكيف تعرف شيئا تعرف شيئا ليكون قاعدة في اللغة وأصله مختلف فيه. وهذا أيضا كما قال شيخ الإسلام، انتبه، لا يتصور أصلا أن العرب تجتمع لتقول نتفق على إن اسم هذا كذا واسم هذا كذا، فمن الذي جمع العرب جميعا وعلمها أن تتفق على إن اسم ما قام بالقلب من الصفة المعينة التي هي الرحمة أنها تسمى رحمة بجميع قبائلها التي في اليمن والتي في الشمال والتي في الجنوب والتي في الشرق والغرب في بلاد العرب؟ كيف اجتمعت على هذه التسمية؟ فهذا لا شك فيه جناية. فمن يقول إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول، نقول له: أثبت أن هذا وضع أول. نعم، يوجد علم في اللغة يسمى علم الوضع، لكن هذا يستفاد منه في بعض الأمور، وإن كان أصله ليس مبنيا على كلام أئمة السنة. وأما التأويل وهو كلام الأشاعرة، فهو ليس باطلا بجميع أنواعه، بل من التأويل ما هو صحيح، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر المتبادل منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك. اكتب عندك: وهذا المعنى من التأويل عند المتأخرين وليس عند المتقدمين. وهذا المعنى من التأويل هو ذكره الشيخ صالح هنا عند من؟ المتأخرين وليس عند المتقدمين. أما التأويل عند المتقدمين فله معنيين. المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان. أما التأويل عند المتقدمين فله معنيين المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والثاني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. النوع الثاني، يبقى خليك معايا، خليكم معايا مشايخ. التأويل له كم معنى دلوقتي؟ ثلاث. الثالث عند المتأخرين نتكلم عنه دلوقتي، والاثنين عند من؟ المتقدمين. الأول عند المتقدمين بمعنى التفسير والإيه؟ والبيان. دليله: وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. وده اللي دايما بتسمعه عند الإمام الطبري، القول في تأويل كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويبدأ يسرد كلام أهل العلم، التفسير والإيه؟ والبيان. المعنى الثاني من التأويل: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية، آية التانية كلمتين دولة. المعنى الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، دليل أو منه هل ينظرون إلا تأويله. المعنى الثالث الذي ذكره هنا الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل، اللي هو المتأخرين، يقول: لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر متبادر منه إلى معنى آخر لقرين تدل على ذلك، فإن اللفظ قد يكون متعدد المعنى ومتعدد الاحتمالات في سياقه، فإذا نظرت إليه وجدت أن صرفه لابد منه حتى يتفق المعنى وهو باق في دائرة المعنى الأصلي، لكن حولته من المعنى الظاهر إلى غيره. اكتب عندك: ولكي يتم ذلك ولا يكون محرما يلزم منه الآتي. وجود القرينة التي تدل على هذا الصرف الأمر الثاني التي تدل على هذا الصرف الأمر الثاني أن تدل لغة العرب على ذلك، أن تدل لغة العرب على ذلك. الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك، ألا يترتب على ذلك إبطال ما هو ثابت بالشرع. بالشرعي. طيب، قالوا: إن الرحمة إرادة الإنعام. لماذا قلتم إن الرحمة إرادة الإنعام مع أن ظاهر لفظ الرحمة الصفة؟ طبعا هنا الرحمة إرادة الإنعام، الكلام ده مش موجود في اللغة، ليس له وجود في اللغة. قالوا: نصرفه عن هذا الظاهر إلى المعنى الآخر الذي هو إرادة الرحمة، الذي هو إرادة الإنعام، ونطبق التعريف للقرينة. ما هذه القرينة؟ قالوا: القرينة أن إثبات الرحمة يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. وإذا بقى أصل الفساد عنده، لماذا؟ قالوا: لأن الرحمة فيها ضعف في النفس وانكسر، وهذا لا يليق بالخالق عز وجل. نقول: تعريف التأويل صحيح، والتأويل منه ما هو حق، لكن هذه القرينة هل هي صحيحة؟ هل طبقتم التعريف فالقرينة هذه التي هي قرينة التشبيه؟ الواجب عليكم أن تنفوها عن كلام الله، لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك، وهو الذي قال: ليس كمثله شيء. فإذا وصفته بما وصف به نفسه فقد أخذت بما قال، وهو قوله: ليس كمثله شيء. وأما إذا نفيت عنه ما وصف به نفسه فإنك تقع في المحظور، ومن المحظور اعتقاد المشابهة في كلام الله عز وجل. لهذا يقال: ما من مؤول إلا وهو مشبه. نعم، كيف؟ لأنه ما أول إلا بعد أن شبه، يعني ما قال استوى بمعنى استولى إلا لما شبه استواء الرب باستواء الخلق، استواء الخلق يعني، واخد بالك؟ يبقى هو أول ابتداء، فقصدي شبه ابتداء، فلما شبه ووجد قبح ما فعله قال لك إيه؟ مؤول. وأما السني فإنه يرى ما قال الله عز وجل حقا ولا ينفي شيئا من ذلك، بل يعتقد أن صفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته لا يقتضي إثباتها تمثيلا بصفات المخلوقين، ولا يقتضي إثباتها النقص، بل إثباتها كمال بعد كمال. ثم إن القرينة التي صرف اللفظ عن ظاهره لأجلها هي قرينة عقلية، وهذه ليست بقرينة أصلا. وسبب ذلك أن القرينة التي ادعوها إحالة على مجهول، والقرينة لابد أن تكون ظاهرة، والإحالة على مجهول لا يصلح أن يكون قرينة. إذا تبين ذلك فإن جميع الصفات التي ادعي فيها المجاز أو التأويل تطبق على هذا الأصل. فالمؤولة الذين أولوا صفة الرحمة محرفون للنصوص أشد تحريف، لأن صفة الرحمة أثبتت في القرآن بأنواع من الإثبات، طار باسم الفاعل، وطار بصيغة مبالغة، وطار بالفعل، وطار بعموم أثارها، وطار بسعتها، وطار باشتراك الخالق مع المخلوق في أصلها كقوله وهو أرحم الراحمين. فتنوعت الدلائل على إثبات هذه الصفة، فتأويلها أو ادعاء المجاز فيها تحريف للقرآن، وهذا ظاهر والحمد لله. اكتب عندك: ومجيء الصفات في الكتاب والسنة لا يخرج عن ثلاثة احتمالات. ومجيء الصفات في الكتاب والسنة لا يخرج عن ثلاثة احتمالات. الأول أن يدل عليها الاسم الثابت في الكتاب والسنة بدلالة التضمن، أن يدل عليها الاسم الثابت في الكتاب والسنة بدلالة التضمن أو دلالة اللزوم. الثاني أن تأتي الصفة باسمها، مثل قوله تعالى: أنزله بعلمه. أنزله بعلمه، بعلمه، أن تأتي الصفة باسمها مثل أنزله بعلمه. الأمر الثالث أن يدل الفعل على الوصف، أن يدل الفعل على الوصف. ففي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الرحمن صيغة مبالغة من رحم، وهو من اتصف بصفة الرحمة، والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم، والرحيم من اتصف بالرحمة المتعدية. وبهذا قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله على قسمين: رحمته العامة لجميع الخلق التي فيها تيسير سبل معاشهم، والتي فيها إعطاؤهم الغذاء والشرب، والتي فيها تيسير حياتهم وبذل الضروريات لهم وتسخير كل شيء لهم ونحو ذلك. هذه رحمة عامة تشترك فيها المخلوقات، يعني من رحمة المولى عز وجل كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. انظر تسخيره للجمل، للجمل يسحبه الطفل الرضيع، وانظر عدم تسخيره للعقرب. واضح يا اخوانا؟ العقرب اي حد يقدر يقرب منه، وهي ما فيش سنت في سنت، ان تمكنت منك خلاص يكبر عليك اربع. وشوف الجمل ومع ذلك تسخير المولى عز وجل. يقول: ورحمته الخاصة بالمؤمنين، وهي على قسمين: رحمة في الدنيا، فالله يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لهم وتوفيقه لهم وتيسير السبيل لمعرفته واعتقاده، ثم بالتثبيت على هذا السبيل. هذه بعض أثار الرحمة بالمؤمنين، وإلا فأثارها في المؤمن لا تحصى. ورحمة في الآخرة بأن يرحم الله العبد بإدخاله الجنة وإن جائه من النار، فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأنه لو كانت المسألة بالمقابلة لقوبل ما عمله العبد وتعبد به لله بما أنعم الله عليه به وتفضل، ويكون دخول العبد للجنة برحمة الله التي يرحم بها عباده المؤمنين يوم يلقونه. اكتب عندك: وصفة الرحمة دلت عليها النصوص أنها جاءت مضافة إلى الله وتحمل معنيين. صفة الرحمة دلت النصوص أنها جاءت مضافة إلى الله وتحمل معنيين. الأول أنها صفة لله، مثال ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، فهذه من باب إضافة صفة لموصوف. نعم، من باب إضافة صفة الموصوف. الآخر قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هنا إضافة مخلوق لخالق للتشريف. إضافة مخلوق لخالق للتشريف. وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه في سورة غافر، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت كل شيء عام مخصوص ولا عام يخصص؟ ركز يا ولد، ركز يا ولد، يا خسارة يا مشايخ. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرعون يخش فيها؟ فرعون شيء ولا مش شيء؟ إبليس يخش فيها؟ تعبتوا ولا يا مشايخ؟ تعبتوا؟ ماشي. فهو من مقولة حملة العرش ومن حوله، ومن حول العرش يسميهم العلماء الكروبيون. اكتب عندك وليس على هذه التسمية دليل. ومعنى هذا الاسم الذي نالهم الكرب وأيضا الذي يسألون إزالة الكرب عن المؤمنين، فهم قد نالهم الكرب وأيضا يسألون إزالة الكرب، أعظم من هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم في قرب من حال المؤمن ويسألون الله لهم، فسموا الكروبيين لذلك، إذ تسميتهم بالكروبيين هذه كلمة عارضة لأن كثيرين لا يعرفون هذه الكلمة والأساسية، وهي مذكورة في كتب أهل العلم في مواضع كثيرة. قال هنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمة الله وسعت كل شيء كما قال في الآية الأخرى ورحمتي وسعت كل شيء. ومعنى أن رحمة الله وسعت كل شيء أنها شملت كل شيء، فكل شيء ناله من رحمة الله ما قدر الله له، فما من شيء في خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا وهو قائم برحمة الله عز وجل. فإذا الرحمة هنا المراد بها رحمة الله، وأيضا المراد أصل الرحمة، فرحمة الله وسعت كل شيء يعني شملت كل شيء. وقوله شيء، الشيء ننبه عليه لأن فيه أيضا إشكالا عقديا عند البعض، فإن الشيء عندنا هو ما يصح أن يعلم أو يقول إلى أن يعلم، يعني قد يكون الشيء غير موجود لكنه إذا وجد صار يعلم فيسمى شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أغير من الله، واستنكرها المبتدع وقالوا كيف يطلق على الله شيء، والجواب عن ذلك أن أصل معنى كلمة شيء أن الشيء هو ما يعلم، والله أشرف من أن يعلم، فالعلم بالله هو أعظم مراتب العلم. وكذلك أظهر الأمور التي تعلم يقال لها شيء، فكل ما يعلم يقال له شيء. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني كل موجود، لأن كل موجود يصح أن يعلم. ثم ذكر الشيخ أي ابن تيمية قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه سبق بيانها. وذكر قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، سورة الأنعام. كتب هنا بمعنى أوجب، وإجاب الله على نفسه عند أهل السنة هو إجاب تفضل وإنعام ليس إجاب استحقاق، وفهموها جيدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله؟ ليس لأحد حق على الله، ولكن هو الذي أوجبه وفرضه على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فيقولون يجب على الله أشياء إيجاب مقابلة واستحقاق، فيجب عليه أن يدخل الناس الجنة وجوب استحقاق ومقابلة. قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، والرحمة أوجبها الله على نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، ورحمة الله قد كتبها على نفسي، وهذا فضل منه على خلقه ومنه ومن وإنعام تبارك ربنا وتعالى وتقدس. بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة في جزاء الأعمال، فما علاقته بذلك؟ قال الله عز وجل في آية الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: جزاء بما كانوا يعملون، ونحو ذلك. ففي القرآن كثير من الآيات فيها أن ما جاء المؤمنين من النعيم إنما هو بأعمالهم، فما معنى هذه الباء؟ الجواب: الباء في النصوص التي في القرآن هي باء السببية، وليس في القرآن عند أهل السنة باء مقابلة بين الله وخلقه في جزاء العمل. فكل آية فيها جزاء العمل واستعملت فيها الباء فمعنى ذلك أن الباء باء السبب، أي بسببي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقوله لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة يعني أنه لا يستحق دخول الجنة بعمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المقابلة والاستحقاق كما يستحق المخلوق على المخلوق. مثال ذلك: أنا عملت عندك يوما كاملا فأعطيني أجرا أجرا، هذا الأجر استحقاق بالمقابلة. أما الله عز وجل فلا يستحق عباده جزاء عملهم بالمقابلة، لأنهم مهما بلغت أعمالهم فهي قليلة، والله عز وجل أنعم عليهم كثير كما قال: وقليل من عبادي الشكور. فإذا تنفى باء المقابلة والاستحقاق بالمقابلة، وتثبت باء السببية، ودخول الجنة إنما هو برحمة الله. نسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها برحمته، ثم بعد ذلك ترقيهم فيها بقدر أعمالهم. أما أصل الدخول فهو برحمة الله، يبقى أصل الدخول برحمة الله. أما العلو في الدرجات فبناء على الإيه؟ على الأعمال. إذا لفظ كتب في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجب، وهذه من الألفاظ التي يذكر الأصوليون أنها تدل على الوجوب، مثل كتب عليكم بصيغة اسم الفعل وفرض وحكم ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجوب. نختم هذا المبحث بآية سورة يوسف، وهي قوله عز وجل: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله، وإثبات صفة الرحمة للمخلوق، لأن الله جعل رحمته أعظم من رحمة المخلوق لقوله وهو أرحم الراحمين. فمعنى ذلك أن لله رحمة وللمخلوق رحمة، ورحمة الله أعظم وأغلب من رحمة المخلوق. وهذا فيه تنصيص على أن الاشتراك في هذا الاسم بين المخلوق والخالق إنما هو اشتراك في بعض المعنى، في بعض المسمى، فالله رحيم والمخلوق يكون رحيما، لكن رحمة المخلوق تناسبه، ورحمة الله تليق بجلاله وعظمته. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، جل ربنا وتعاظم وتقدس. قال هنا: فالله خير حافظة، حافظا تمييز لخير، وخير أصلها أخير يعني أصلها أفعل التفضيل، لكن ما أطلقت العرب أخير بأفعل فأطلقت خير وشر ونحو ذلك، ويريدون به التفضيل في جميع مواضعه، في بعض مواضعه. قال: خير حافظة يعني خير من يحفظ هو الله عز وجل، ولهذا من أسماء الله الحفيظ، وله معاني منها المعنى الأول أن الحفيظة هو الذي يحفظ أعمال العباد، وهو الذي يحفظ ما يكون في ملكه، وحفظه لذلك بحفظ سابق وحفظ لاحق، أما الحفظ السابق بالقدر، وأما الحفظ اللاحق بكتابة الملائكة بما يحصل. المعنى الثاني أنه هو الذي يحفظ أولياءه ويحفظ المؤمنين مما يكرهه لهم، وهذا حفظ في الدنيا وحفظ في الآخرة، والناس يتنوعون ويتفاوتون في مراتب حفظ الله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: احفظ الله يحفظك. فما كان أعظم حفظا لله كان أعظم حفظا له من غيره. اكتب عندك: والمعني احفظ الله أي احفظ أوامر الله عز وجل.